أو شهد لهم الرسول بالجنة كمن فالأربعة خلفاء مشهود لهم بالجنة، بقية العشرة وهم عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هؤلاء بقية العشرة من أهل الجنة. وهكذا ثابت بن قيس بن سماش وكاشر بن مسلم حصل شهد له النبي الجنة، عبد الله بن سلام. المقصود من شهد له الرسول بالجنة فهو من أهل الجنة، لكن نقول المؤمنون في الجنة، المؤمن جميعا في الجنة، أصحاب النبي كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بعين فلان من فلان إن من الجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول الكفار إذا ماتوا على الكفر من أهل النار، لكن ما نقول فلان الحي إنه يموت على الكفر ما أدري، لكن إن مات على الكفر فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه المبارك. السائلة في آخر أسئلتها تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب؟ لأنني سمعت من بعض الأخوات بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ لا يجوز استعمال اللولب ولا الحبوب منع الحمل إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان مضرة على الأم يضرها الحمل لمرض بها أو لأسباب أخرى كطفلها اللي ترضع تخاف يحمل أن تحمل عليه فضره الحمل، يتفق مع زوجها لا بأس لأسباب شرعية. أما تعاطي الحب بغير سبب أو له اللولب بغير سبب لا، لأن الشارع أمر بالتزوج وتزوج الودود الودود فإني مكاثم بكل أمي يوم القيامة، الأولاد مطلوبون والزوجية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة من ذلك إلا لعلة شرعية. وإذا أراد المنع وهي لا تريد لا يلزمها، أو أرادته وهو لا يريد لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها أو كون الولد يضره الحمل، هذا لا بأس به. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل الذي رمز لاسمه بحاء سين نون جمهورية مصر العربية، يقول: كتب الحقيقة هذا السؤال بأسلوبه الخاص، يقول: هل خصت الشريعة الإسلامية لذبح الشاة أو نحوها في مكان معين في رقبة الذبيحة لتمشي عليها السكين؟ لأن البعض من الناس يقولون لابد بأن السكين لو لم تمشي على مفصل العنق يكون الذبح باطل ولا يؤكل لحمها، وكذلك التسمية عليها في قول بسم الله الرحمن الرحيم، هل تكون قد أجزأت أم لا مأجورين؟ نعم، الذبح يكون في محل معين في الرقبة، البقرة والشاة في رقبتها بحيث يقطع الحلقوم والمني والوجان العرقان اللذان محيطان بهما، هذا هو الأفضل، القطع أربعة الحلقوم والمني والوجين العرقين حتى يسيل الدم، وإن اكتفى بالحلقوم والمني كفى أو بالحلقوم والمني واحد الوجين كفى، لا بد من هذا، لا يذبح إلا من هذا. لو طعنها في بطنها حتى تموت أو شدخ رأسها حرمت صارت وقيدة، لو أن تذبح ذبح الشرعي في حلقها ولبت في حلقها والحلق والمني أو في الحلق والمني والوجهين جميعا، وهكذا البقرة. أما البعير ينحر في اللبة التي من الرقبة والصدر، هل لبت يطعن فيها طعنا وهو واقف على ثلاث أرجل معقولة يده على يسرى البعير، هذا أفضل يذبح في اللبة ينحر. فالمقصود أن هذا الذبح لا بد منه، البقرة والشاة على جنبها العسر أفضل، وتقطع وتذبح مع حقومها ومريئها وجوجها، والبعير ينحره واقف في اللبة، فلو شدها رأسه أو قطعت الأيدي والأرجل ومات بذلك حرم، لا بد مع الذبح مع المذبح الشرعي، إلا إذا كان شارب البعير شرب أو العنز شردت ولا استطاعوا ما تيسر مساكها ترمى ولا بأس، طرحها بالرمي حلت كالصيد، ما لد من الإبل أو الخيل أو البقر أو كذا أو الغنم وتأسر مساكه